terminar, si no se nos suma. Con la que se nos suma. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 24 من الكتاب الجديد في شرح كتاب التوحيد، وأول هذا الدرس هذا العنوان. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. ها؟ ما هو الحديث؟ ما ادري لي شيء من قلم يعني نوصف. وقول الله تعالى: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. شرح الكلمات: أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. لا تغلو، الغلو المراد به هنا تجاوز الحد في التعظيم، يعني كل من تجاوز الحد فيه في التعظيم فهو معصية في التعظيم في القول والاعتقاد. ولا تقولوا على الله إلا الحق، معناه وقول الباطل باطل. لا تصفوه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تصف الله تعالى إلا بالصفة الواردة في القرآن أو في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسيح، لماذا سمي المسيح؟ سمي بهذا الاسم لأنه يمسح على ذوي العاهات فيبرؤون بإذن الله. كلمته أي أنه خلقه بكلمة كن فكان، إنما أمره إذا أراد شأن يقول له كن فيكون، وروح منه من الأرواح التي خلقها الله. فآمنوا بالله أي صدقوا بأنه واحد لا والد له ولا ولد سبحانه. رسله بأنهم صادقون مبلغون عن الله، ولا تكذبوهم ولا ترفعهم فوق منزلتهم. لا نكذب الرسل بل نؤمن بهم وبما جاءوا به، ولكن لا نرفعهم فوق منزلتهم. اسمعوا ماذا يقول هذا المخرف هذا. هذا ضريحان، واحد سميته محمد بن أبي بكر الحكامي، واحد محمد بن حسين البجالي، المدفونين بعواجه. قال بئس ما وبئس ما قال. شوفوا، أمحمد ومحمد لله من تعيث المحمدين بجوز من جبلين يحمى كل من بكم احتمى. بكما يحمل عرش ربك همة، ويد من الأيدي التي بنت السماء، تجري بأمركما الأمور إلى مدى، عزلا وتولية. إني أعدكما لدفع مكاره الدنيا والأخرى حيث كنت وكنتما. بقي شي ضلال اكثر من هذا وشي كفر اكثر من هذا؟ ولا نرفع الأنبياء فوق منزلتهم. ايش معنى فوق منزلتهم؟ تناديه وتستغيث به. الأنبياء تناديهم وتستغيث بهم وتعتقدون انهم يعلمون الغيب وانهم ينفعون او يضرون. والله تعالى يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني لو كان الشرك عندو القرون اللي شرك بالله تنوضوا شكرنا ولا جيش بالقرون. ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تقولوا أن الآلهة ثلاثة، والمراد بالثلاثة هنا الله مريم المسيح. انتهوا خيرا لكم من هذا القول وهذا الاعتقاد الفاسد. انتهوا عن التثليث. سبحانه أن يكون له ولد، منزه أن يكون له ولد، أي تنزه عن اتخاذ الولد والزوجة كذلك. الشرح الإجمالي، ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اليهود والنصارى عن الغلو في الدين، ومن ذلك غلو النصارى في عيسى بن مريم حيث رفعوه إلى مرتبة الألوهية، ومغالاة اليهود وتجاوزهم الحد في ذمه حيث اعتبروه ابن بغي. وكذب الله سبحانه وتعالى كل من الفريقين من اليهود والنصارى حيث وصف عيسى بالرسالة، وأنه روح من الأرواح التي خلقها الله، وأن عليهم والد ولا ولد ولا صاحب ولا صاحبة وأن يصدقوا برسله فاجبوهم ولا ينزلهم أكثر من منزلتهم. كل واحد نعطيه منزلته، منزلة الله منزلة الله، منزلة الأنبياء منزلة الأنبياء، منزلة بقية البشر منزلة البشر. وأن عليهم من يجتنبوا عقيدة التثليث، وكاين التثنية أو التاني، التي جعلوا الله فيها ثالث ثلاثة، وأن عليهم أن يعلموا ويعتقد بأن الله هو المستحق بإفراده بالعبادة. وأنواع العبادة كثيرة جدا، فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك. المالك لجميع الكون، المهيمن على جميع الخلق، لا حركة ولا سكون إلا بإذن الله، ولا فيضان ولا الزوابيع ولا البراد ينزل ولا أي شيء إلا بإذن الله وعلمه. الفوائد، الفائدة الأولى تحريم الغلو في الدين، معنى الغلو الزيادة على ما هو الحق. الفائدة الثانية تحريم القول بالرأي في الدين، يعني تقول في الدين بالرأي ديالك لا سيما عامي الذي لا يستند إلى دليل. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يكفيك أن تكذب على الله أن تقول هذا حلال وهو حرام، أو تقول هذا حرام وهو حلال، أو تقول هذا سنة وهو بدعة، أو تقول للسنة بدعة، صرت من الكذابين. كل واحد يدير اللجام لفمه فلا ينطق إلا بما يعلم. وإذا سمعت شيئا من الحلال الحرام أو السنة أو البدعة وأنت عامي لا تسند القول إلى نفسك، قل سمعت كذا وكذا من فلان كذا وكذا، ما تقولش أنت، أنت ما عندك ما تقول، من جبتي؟ الفائدة الثالثة إثبات نبوة عيسى ورسالته. الفائدة الرابعة في الآية الرد على اليهود والنصارى. الفائدة الخامسة إثبات صفة الكلام لله، الله تعالى يتكلم بما شاء. على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، بيان بطلان عقيدة التثليث وعقيدات التثنية كذلك. حلش ربي والنبي، أو تجي الواحد لو القادر فيها في واحد الجهة اليمنية الله وفي الشمال، هذه التثنية. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على أن سبب خروج أهل الكتاب من دينهم، السبب باش خرجوا من دينهم هو غلو النصارى في تعظيم عيسى وغلو اليهود في ذمه. وغلوهم في عزير كذلك. مناسبة الآية للتوحيد، وإنما اعتبر مثل هذا شركا، علاش؟ لأن النصارى نزلوا عيسى منزلة الله فعبدوه معه. والذي يقول يا ربي والنبي يستغيث، انزل النبي منزلة الله يستغيث به ويطلب منه قضاء الحاجات. فإذا ناديت الله تعالى في أي مكان وبالسر والجهر يسمعك، وإذا ناديت الرسول صلى الله عليه وسلم الآن هل تعتقد أنه يسمعك؟ فإن اعتقدت أنه يسمعك فأنت في ضلال مبين، وإن لم تعتقد فلماذا تنادي؟ صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. المناقشة شرح الكلمة الآتية، أهل الكتاب اليهود النصارى لا تغلو لا تجاوز الحد المشروع، ولا تقول على الله إلا الحق، لا تقول الباطل. المسيح هو عيسى بن مريم، وسمي المسيح لأنه يمسح على أصحاب العاهات فيبرؤون. كلمته أي من كلمة الله يكون، وروح منه من الأرواح المخلوقة. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، انتهوا خيرا لكم، سبحانه أن يكون له ولد. قال اشرح الآيات، الآية شرحان إجماليا لا بد نعودها تتمكن المعاني في قلوبنا. ينهى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية اليهود والنصارى ومن جاء بعدهم، غير ينهاهم هم احنا لا. يقول ابن القيم رحمه الله: حكم الشيء حكم مثله إلى يوم القيامة، ويقول الأمم السابقة عصوا الرسل أقل مرتبة من رسولنا فأهلكهم الله، فإذا عصينا نحن رسولنا نستحق العقاب. في هذه الآية اليهود النصارى عن الغلو في الدين، ومن ذلك غلو النصارى في عيسى بن مريم حيث رفعوه إلى مرتبة الألوهية. واليهود تجاوزوا الحد في ذمه حتى اعتبروه ابن بغي، وكذب الله سبحانه وتعالى كل من الفريقين من اليهود والنصارى، حيث وصف عيسى برسالة وأنه روح من الأرواح التي خلقه الله، وأن عليهم من يؤمن بالله وحده لا والد له ولا ولد ولا صاحب ولا صاحبة، وأن يصدق برسله فلا يكذبوهم ولا ينزلوهم أكثر من منزلتهم، وأن عليهم من يجتنبوا عقيدة التثليث التي جعلوا الله فيها ثالثة ثلاثة، وأن عليهم من يعلموا ويعتقدوا بأن الله هو المستحق لإفراده بالعبادة الملك لجميع الكون المهيمن على جميع الخلق. طيب، اليهود قالوا أن النصارى قالوا عيسى ابن الله، واليهود قالوا عزير بن الله، وبعض الناس يقولون محمد روح نور من نور الله. وش الفرق بين هذه الأقوال؟ وسمعت خاطبا يقول، خاطب الجمعة، قبض الله تعالى قبضة من نوره فرماها وقال كن محمدا فكانت محمدا، ومن نور محمد خلقنا. ومشيت للبادية لقيت واحد الطالب تيقرأ تيقول نور محمد ينقسم إلى 10 أقسام، قسم الأول خلق منه العرش، وقسم الثاني الكرسي، وقسم الثالث السماوات، وقسم الرابع. منين وصل العاشر؟ القسم العاشر خلق منه محمد صلى الله عليه وسلم. قبل تقول من نور محمد خلق، إيش هذا الضلال هذا؟ نعود، قال لك سيدي عود الفوائد. الفائدة الأولى تحريم الغلو في الدين بأي شيء كان، الزيادة والنقصان كذلك. ثانيا تحريم القول بالرأي في الدين الذي لا يستند إلى دليل. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسه على خفيه. يعني لو كان الدين بالفهمة ديالتنا الخفين فينا المدعفين توسخ لتحت، والنبي صلى الله عليه وسلم مسح الفوق. هذا دين الله، ماشي شغلك أن تشرع فيه. الفائدة الثانية إثبات نبوة عيسى ورسالته. الفائدة الرابعة الرد على اليهود النصارى. الفائدة الخامسة إثبات صفة الكلام لله على الوجه اللائق به سبحانه. جميع الصفات نقول مثلا كلاما يليق بجل وعظمته، والله تعالى مثلا يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته، يغضب كذلك، يعجب كذلك. فإذا السادسة بيان بطلان عقيدة التثليث. فإذا السابعة أن التوحيد كله خير. توحيد كله خير، والشر في الشرك. دلت الآية على أن سبب خروج أهل الكتاب من دينهم هو غلو النصارى في تعظيم عيسى وغلو اليهود فيه. مناسبة الآية للتوحيد، وإنما اعتبر مثل هذا شركا لأن عبده معه. طيب الآن ننتقل إلى قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، يعني قوم نوح، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد إن إلا ضلالا، كما قالت قوم نوح بالضبط. يقولوا بعض القبائل شدوا في دينكم القديم عندكم، تسمعوا لهذاك وهذاك وهذاك، خليوا الصالح الفلاني، ما تسمعوا لهم شان. نفس قول ديال قوم نوح. شرح الكلمات لا تذرن، لا تتركن، عندكم تتركوا عبادتهم اللي استغدر بهم والحفلات والمواسم والعجول والفقار والغنم، ما تتركوا شيء. آلهتكم، ماشي آلهة، ماشي الله، آلهتكم كل ما عبد من دون الله فهو إله ولكن بالباطل، معبوداتكم لا تتركوا معبوداتكم. ولا تذرن ودا، اسم صنم، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، خمسة. قال ابن عباس رضي الله عنه، ولكن نقول هنا رضي الله عنهما لأنه صحابي وأباه صحابي. في تفسير هذه الآية قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا من ماتوا أوحى الشيطان إلى قومه، ما شغلهم الشيطان، أنصبوا إلى مجالسهم، ديروا شي علامات المكان اللي كانوا يجلسوا فيه، كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، هذا ود هذا سواع هذا كذا. ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك اللي يعرفوهم ونسي العلم عبدت. كذلك الآن في كل زمان ومكان إذا نسي العلم عبدت الأوتاد. وقد ضلوا كثيرا، ضلوا وخرجوا من طريق كثير، وقد ضل رؤساؤهم بهذه الأصنام كثيرا من الناس. ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، ضلال هو الخروج عن الطريق المستقيم، ضل البعير إذا تاه عن الطريق، أي إلا عذابا أو ضياعا. ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا، أي إلا عذابا أو ضياعا، لأنهم ظالمون. الشرح الإجمالي، يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، لماذا يخبرنا؟ غير نزلت الآية وصافين، لماذا؟ لنجتنب عبادة الأصنام، عن حال المشركين وحرصهم على تلك الأصنام، كي حرصوا على تلك الأصنام أكثر من الحرص على الصلوات الخمس. حينما أخذ بعضهم يوصي بعضا، يتوصوا بينتهم، عندك كل رجال عندكم بها وبعبادتها، ولا سيما تلك الأصنام الخمسة المسمات هنا، هذا غير خمسة عندهم، قوم نوح غير خمسة، قوم نوح غير خمسة، وشحال احنا. ثم بينا سبحانه وأنهم بذلك قد أضلوا كثيرا، كثير من الناس اتصفوا بالظلم واستوجبوا العذاب لأنهم يعبدون غير الله والبعد من الله. الفوائد كثيرا، ما قلت أنا كنت صغير أسمع الوالدين والناس الكبار، ثم يعني العرب عندهم 300 تقولهم قريش عندهم 360 صنم داخل الكعبة وخارج الكعبة، مش نضحكوا عليهم 160 هادو راه ضلال، هادو مشركون. ولكن الدول الإسلامية الآن إلا من رحم الله من الدول التي ليست عندها أصنام، كم عندها في كل إقليم؟ 360 وأزيد من الكبار والصغار، هم العرب كلهم 360، احنا كل إقليم 360. الفوائد، الفائدة الأولى قدم الشرك في الأمم السابقة، الشرك قديم ماشي معنا غير كفار قريش، الشرك قديم، لأن دائما الرسل عندهم مستجيبون، عندهم المعاندون، الفائدة الثانية أن هذه الأسماء الخمسة المذكورات من معبودات قوم نوح. الفائدة الثالثة بيان تكاتفي وتعاوني، شوف يتكاتفوا يتعاونوا أهل الباطل على باطلهم يتعاونوا. الفائدة الرابعة جواز الدعاء على الكفار على سبيل العموم، يعني لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن كذا، على العموم المعينين لا. مناسبة الآية للباب، مناسبة هذه الآية للباب ما ذكره بعض المفسرين من أن هذه الأسماء المذكورة في الآية كانت أسماء رجال صالحين. غلا غلا زدوا غلا في حبهم قومهم، فلما ماتوا أوحى إليهم الشيطان، لأنه شغلوا هذا، فبعزتك اش قال الله تعالى، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أخدام ماشي ناس. والشيطان عدو لأبينا وعدو لنا، وحذرنا الله تعالى من عبادة الشيطان، فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الآن الناس داروا العلاقات مع الشيطان، كاين اللي دار القنصليات، كاين اللي دار السفارات، كاين يعني كل واحد في نصب. اش قال لهم؟ نصوروا على صورهم حتى تذكروهم، قال لهم ديروا صورهم باش تذكروهم، حتى اذا مات اهل ذلك القرن واندرس، اندرس العلم، شاو علماء ربانيون مشاو، عبدهم من جاء بعدهم. مناسبة ليالي التوحيد، وتعرف النصارى ما عندهمش عقول، حتى اذا كان العقول عند بعضهم بعضهم ما عندوش. نجي الآن لواحد الساحة خاوية عرفناها ما فيها حتى شي حاجة، وجي شي واحد يكذب علينا يقول له خرج عندي الوالي فلاني قال لي القبر ديالي هنا بني عليا، وبني عليه لا بد الناس يزوروه، وخاب عينيهم ما شافوا والو، راه الناس والو ما مبنيين على شيء. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على أن الغلو في الصالحين شرك. من هو أكبر الصالحين على الإطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هو أكبر الصالحين بعد النبي على الإطلاق؟ أبو بكر وعمر وعثمان إلى آخره، ثم الصحابة كلهم، ثم من اتبعوا بإحسان إلى أن تقوم الساعة. وذلك لأن الغلو فيهم صرف شيء شيء ولو قليل من حقوق الله الخاصة بهم لهم، وذلك إشراك لهم مع الله. الله نجمعون ديروا الصدقة، يقولوا من العروض الصدقة، ديروا الصدقة جي النشطة، شي وسيدي فلان ولا فلان ولا زايد ولا عمر، أقل شيء شركا الله نديروا الصدقة في سيدنا جبريل، لا صلاة لا جماعة لا لذان ولا لقامة ولا شيء، مخلطين رجال النساء، ها حول ولا قوة إلا بالله. غير الله تعالى حليم، وما فحال هذوك لا تنزل عليهم الصاعقة. ف تطلب من غير الله ما لا يستطيعه إلا الله. انت عندك شي عقل؟ المناقشة قال يشرح الكلمة الآتية: لا تذرن لا تتركن معلومة آلهتكم معبودتكم ولا تذرن ولا تتركن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. اشرح الآية شرحا إجماليا، لا بد أن أعود اشرح الآية حتى يتمكن الشرح في قلوبنا. الشرح الإجمالي: يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن حال المشركين وحرصهم على تلك الأصنام حينما أخذ بعضهم يوصي بعضا بها وبعبادتها، ولا سيما تلك الأصنام الخمسة المسماة هنا، ثم بين سبحانه أنهم بذلك قد ضلوا كثيرا، كثيرا من الناس، واتصفوا بالظلم، وصفهم الله تعالى بالظلم، واستوجبوا بهذا الظلم العقاب والبعد من الله. استخرج ثلاث فوائد من الآية، عاود الفوائد. الفائدة الأولى: قدام الشرك في الأمم السابقة، ماشي غير هذه الأمة فاش كاين الشرك. الفائدة الثانية: أن هذه الأسماء الخمسة المذكورات من معبودة قوم نوح. الفائدة الثالثة: بيان تكاتف وتعاون أهل الباطل على باطلهم. الفائدة الرابعة: جواز الدعاء الكفار على سبيل العموم. وضح مناسبة الآية للباب، عودوها مناسبة الآية للباب: مناسبة هذه الآية للباب ما ذكره بعض المفسرين من أن هذه الأسماء المذكورة في الآية كانت تسماء رجال صالحين غلا في حبهم قومهم، فلما ماتوا أوحى إليهم الشيطان أن صوروا على صورهم حتى تذكروهم، حتى إذا مات أهل ذلك القرن واندرس العلم وعبدهم من جاء بعدهم. طيب. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لأمته؟ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه أي البخاري ومسلم. وجاء وفد إليه صلى الله عليه وسلم فقالوا له: السلام عليك أنت سيدنا. قال: ليستوينكم الشيطان، لا تقولوا ذلك، أنا عبد الله ورسوله. فقولوا عبد الله ورسوله. السيد الله، السيد الله. شرح الكلمات: لا تطروني. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. تذبح لواحد الانسان تكذب وتزيد فيه تعطيه المسائل اللي ما فيش. هذا هو الاطراء. كما اطرت النصارى ابن مريم كما فعلت النصارى في ابن مريم حتى رفعوه الى درجة الألوهية حيث تجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وجعلوه ربا يعبد. عبد الله ورسوله لا ترفعني فوق منزلتي. رد بالك، ترفع الأنبياء فوق منزلتهم يخصمك يوم القيامة التي أنزلني الله فيها، فلا تفرط في تعظيمي، إنما أنا عبد، ولا تفرط في طاعتي وتصديقي، إنما أنا رسوله. واش الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ فاتبعوني ولا امدحوني؟ ما قالش امدحوني، فاتبعوني. أما امدحوني صاحب الكمان زرع كاين تحن في باب الديور فيكون بالزرع. الشرح الإجمالي لهذا الحديث العظيم، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه حديث أمته أن تجاوز الحد في مدحه لئلا يؤدي إلى رفعه فوق منزلته التي أنزله الله بها، ثم يبين صلى الله عليه وسلم الصراط السوي وهو الذي ينبغي أن نصفه به، وهي العبودية لله تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. والرسالة وذلك يقتضي تصديقه فيما أخبر. ها هالاتباع، أن تصدق النبي فيما أخبر وتطيعه فيما أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر. وألا يعبد الله إلا بما شرع، ما يتعبد الله إلا بما شرع أبدا. عبد الله بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تدعي حب النبي. الفوائد: فإذا الأولى تحريم الغلو في تعظيم الأنبياء والصالحين. أقلت دي فلان تايطير في الجبل فر وينزله. كان واحد صلى جهة القباب قال لك سيدي راه كان مدفون في الجبل هي، قال لك ولا الغراب ونزل للوطاء باش يسهل على الناس ما يتمحنش يفطلوا على ذاك الجبل. وقالوا ماليه بان جدهم قال عليهم الوضوء والاغتسال، الى الان ما يغتسلوا ما يتوضاو، كل شيء تيمم. كل واحد عنده حجرته في شكارته، نهار كان داروا الشكاير دابا في الجيب، دابا الشكاير انتقلت من الرجال اللي كانت ما كانش الرجل بلا شكارة سوى الا فقير ما عنده باش يشريها، دابا انتقلت الشكاير للنساء. الرجل ما عنده فين يدي حتى ساروت، وزمان صعيب الحال يعني شكارة فيها المخيط وفيها الإبرة وفيها الخيوط وفيها السير ديال النعالة وفيها مصالح كثيرة، وفيها مقاس وفيها المنقوش باش يبلعو الشوك، لأن تمشي الناس يعني تضربوا شو قد النخلة قدك ولما نقاش يجيبوا عنده واحد الحديدة ماضية ينقشوا حتى تقرب شوية ويشدها ولما نقاش يجبدها. دابا العيالات عاود اش تيديروا في ديالهم معروف. الفائدة الثانية حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سد الذرائع. واش تعرفوا الذرائع شكون هي؟ يعني عندك واحد تجربة نتقنها مزيان وفي واحد تقضي يمكن يدخل منها الديب اللي تسمى ذرائع، واللي بغى يتحفظ الغنم ديالو الذرائع كلها يسدها. اللي بغى يكون الدين ديالو محفوظ يسد الذرائع كلها. الفائدة الثالثة إثبات غلو النصارى في عيسى. الفائدة الرابعة الرد على من اعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قبله اسمه مكلفنا في تبليغ الرسالة فقط، حتى الهداية القلوب ليست بأيديهم، هي بيد الله، ولكن عندهم هداية الدلالة والإرشاد. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على أن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق، أشرف الخلق على الإطلاق. يخرج المسلم من دينه كما أخرج النصارى من دينهم غلوهم في عيسى. واللي بغى يشوف المصائب ديال هذا الكذوب وسميتو يشوف واحد الكتاب عند المخرفين سميتو المولودية، كتاب سميتو المولودية في الخلاصات كلها. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث يدل الحديث على أن الغلو في المخلوقين قد يؤدي إلى عبادتهم المنافية للتوحيد. المناقشة يشرح الكلمات التي لا تطروني، لا تمدحوني أكثر مما أستحق، كما فعلت النصارى ابن مريم، كما فعلت النصارى ابن مريم حتى رفعوا إلى درجة الألوهية عبد الله ورسوله. اشرح الحديث شرحا اجماليا ابدا عوده. ينهى الله، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث امته ان تجاوز الحد في مدحه، لئلا ان تتجاوز الحد في مدحه لئلا يؤدي الى رفعه فوق منزلته التي انزله الله بها، ثم يبين الصراط المستقيم صراط السوي وهو الذي ينبغي أن نصفه به، وهي العبودية لله تبارك وتعالى والرسالة، وذلك يقتضي تصديقه فيما أخبر. ها اتباع الرسول، ها محبة الرسول، صديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وطاعته فيما أمر. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. عبد الله بالبدع بالمناكير إلا بحثنا عليها في الكتب ديال الدنيا كلها ما نلقاوها شيء. من جبتيها؟ تعرفوا البدع شكون هي؟ حال الأولاد اللي ما عندهمش الحالة المدنية. كيفاش؟ فين غنحطوهم؟ منين نسبوهم؟ أولاد المشرد اللي ما عندهم الحالة المدنية هي البدع، لأن السنن تلقاها في الكتاب، البدع ما تلقاهاش. ما في خير. فويل لمن يعبد الله بما لم يشرع الله. ايش هذا؟ الفوائد. الفائدة الأولى تحريم الغلو في تعظيم الأنبياء والصالحين. الفائدة الثانية حرص النبي على سد الذرائع. الفائدة الثالثة إثبات غلو النصارى في عيسى. الفائدة الرابعة الرد على من اعتقد في النبي أكثر من الرسالة. مناسبة الحديث للباب، دل الحديث على أن الغلو في النبي هو أشرف، وهو أشرف الخلق، يخرج المسلم من دينه كما أخرج النصارى من دينهم غلوهم في عيسى. مناسبة الحديث للتوحيد، دل الحديث على أن الغلو في المخلوقين قد يؤدي إلى عبادتهم المنافية للتوحيد. الآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إياكم عندكم احذروا، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، اليهود النصارى إياكم أن تكونوا مثلهم فتهلكوا كما هلكوا. شرح الكلمات إياكم أحذركم، الغلو تجاوز الحد في المدح والكذب فيه، فإنما أهلك من كان قبلكم أي سبب الهلاك في الدنيا والآخرة للأمم السابقة هو الغلو. وماشي غير في العيث حتى في النفقة، إلى عندك الغلو ولا بد تهلك. الشرح الإجمالي، ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغلو في الدين ومجاوزة الحد فيه لئلا نهلك كما هلك الأمم السابقة حينما غالوا في دينهم وتجاوزوا الحد في عبادتهم. الفوائد. الفائدة الأولى تحريم الغلو في الدين. الفائدة الثانية أن الغلو سبب للهلاك. مناسبة الحديث للباب، حيث دل الحديث على أن سبب هلاك الأمم السابقة هو الغلو. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث دل الحديث على أن الغلو في الدين أو المخلوقين رحمك الله يخرج الإنسان عن الحدود التي أنزلها الله فيكون متبعا لهواه ونفسه والشيطان، وهذا من الشرك المنافي للتوحيد. نشرح الكلمة التي هي إياكم أحذركم، الغلو زيادة في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إشراح الحديث شرحا إجماليا، استخرج فائدتين لكن نعود هذا كله. ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن الغلو في الدين ومجاوزة الحد فيه لئلا نهلك كما هلكت الأمم السابقة حينما غلوا في دينهم وتجاوزوا الحد في عبادتهم. الفوائد: أولا تحريم الغلو في الدين، الثانية الغلو سبب الهلاك. مناسبة الحديث للباب، دل الحديث على أن سبب هلاك الأمم السابقة وهو الغلو، غلو في الدين، هو الغلو. مناسبة الحديث للتوحيد، حيث دل الحديث على الغلو في الدين أو المخلوقين، يخرج الإنسان عن حدود الحدود التي أنزلها الله فيكون متبعا لهواه، وهذا من الشرك المنافي للتوحيد. ولمسلمين حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أصحاب الغلو والزيادة والتشديد والتشدد في الدين. شرح الكلمات: هلك، خاب وخسر. المتنطعون التمتعه التعمق في القول أو العمل. قالها ثلاثا، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات تأكيدا. الشرح الإجمالي: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالشريعة السمحاء حذر من التعمق والتمتع والتشدد والتشدق في الدين في الأشياء كلها والتشدق بها، ولا سيما التعمق في أمور الدين التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبين معالمها وحدد حدودها ثم أكدها التحذير، فكرره ثلاث مرات على مسامع الصحابة ليعوه ويفهموه ويحذروا ما يترتب عليه. الفوائد: الفائدة الأولى تحريم التمتع في الأمور كلها. وسط وسط. الفائدة الثانية استحباب تأكيد الأمر الهام. أمر الهام يعني أكد فيه بالذات. فإذا الثالث سمحة الإسلام ويسره، الدين يسر، ولكن ما نفهموش معنى يسر. ترك الصلوات النهار حتى الليل وترك ديال الليل حتى الغدار، ماشي هذا يسر. صلي فين بغيتي وتوضى فين بغيتي وتتمم فين بغيتي، لا، هذا ماشي يسر. هذا مناسبة الحديث للباب، حيث يدل الحديث على أن التمتع في الأمور كلها بما في ذلك تعظيم الصالحين من أسباب الهلاك. مناسبة الحديث للتوحيد، ولكن خصكم تعرفوا الفرق ما بين العبادة والاحترام. أما الأموات فندعو لهم بالمغفرة، أما الأحياء الصالحين نحترمهم ونخدمهم ونوقرهم ونعرف منزلتهم، لا سيما إذا كانوا من العلماء العاملين الربانيين. فلا يجوز لك أيها المسلم أن تتكلم في عرض عالم أبدا. فإذا تكلمت في عرض عالم فقد ذهبت حسنتك، وكلامك في العلماء يدل على أنك تبغضهم، وإذا كنت تبغضهم فتبغض ما عندهم من العلم، وإذا بغضت العلم لا تعمل به فتلك. خلاص. العلماء الربانيون هم نجوم الدنيا، بهم نستضيء وبهم نعرف الحلال والحرام من طرف النصوص. ماشي هما يحلوا ولا يحرموا، ولكن هما يفهمون النصوص القرآنية والحديثية، ولا نفهمون احنا شيئا. في الحديث الذي قبل هذا المناقشة اشرح الكلمات الآتية: هلك، خاب وخسر، المتنطع المتعمق المتشددون في الدين، قالها ثلاثا. اشرح الحديث اشرحان اجماليا. ماشي نعمل متشدد هو الذي التزم بأمر الله وحافظ على الصلوات سميت إلى آخره وتحرى الحلال واجتنب الحرام، هذا متشدد؟ لا، هذا مستقيم. وإلا في المشفنا شي واحد بغى يطبق شي حاجة نسميه متشدد، هذا ظلم. ها راح ايوا اسمع، يشرح الكلمات الآتية قلناها. قولك سيدي استخرج ثلاثة فوائد، قال بعد هنا اشرح الحديث شرحا إجماليا. نعاودو باش اللي سمع هذه لا شريطة ما بقى عنده عذر بأنه ما فهم شيء. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالشريعة السمحاء حذر من التعمق والتشدد والتنطع في الأشياء كلها والتشدق بها، ولا سيما التعمق في أمور الدين التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبين معالمها وحدودها وحد حدودها، ثم أكد هذا التحذير فكرره ثلاثا: إياكم والغلو، إياكم إياكم، على ما سمع الصحابة ليعوه ويفهموه ويحذروا ما يترتب عليه. رسالة فوائد ثانية: الفائدة الأولى تحريم التنطع في الأمور كلها، فائدة الثانية استحباب تأكيد الأمر العام الهام، فائدة الثالثة سماحة الإسلام ويسره ويسره مناسبة الحادث للباب. دل الحادث على أن التنطع في الأمور كلها بما في ذلك تعظيم الصالحين من أسباب الهلاك، مناسبة الحديث للتوحيد كما في الحديث الذي قبل هذا. وبهذا نختم الدرس 24 من كتاب الجديد في التوحيد، والحمد لله رب العالمين. وأول الدرس 25 إن عشنا إن شاء الله، أوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. والحمد لله رب العالمين.